عن أبي العالية قال: قال رجل لأبي بن كعب رضي الله عنه: أوصني. قال: اتخذ كتاب الله إماما، وارضى به قاضيا وحكما، فإنه الذي استخلف فيكم رسولكم شفيع مطاع وشاهد لا يتهم، فيه ذكركم وذكر من قبلكم وحكم ما بينكم وخبركم وخبر ما بعدكم. إذن الموعظة الصغيرة اللي عددها يقل عن 4 أسطر ممكن نقول إن علمنا فيها أبي رضي الله عنه الكثير من الواعظ. منها: واحد، طلب من الموعوظ أن يحدد قائده، لأن القيادة في الإسلام لواحد وليس لأكثر، فالمسلم قائده كتاب الله وسنة رسوله، ما عندنا غير قائد واحد. وطلب منه أن لا تنقسم القيادة في ذاته لأكثر من قائد فتفشل المركبة ويدخل في عملية الشرك. إذن ما طلب منه أبي رضي الله عنه لذلك الموعوظ أن يكون قائده ماذا؟ كتاب الله عز وجل، وبالتالي هو قائد واحد، ومن اتبع الكتاب فالسنة تأتي طواعا، يعني ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن قيادة المسلم تكون بماذا؟ كتاب الله. الاستفادة من هذا التوجيه إن واحد يحدد لي القائد، هذه أول فائدة إيجابية. 2، عدم الانقسام النفسي بين العقل والقلب والجوارح وتعاونهم جميعا تحت قيادة واحدة. لما أقول للإنسان خلي قائدك القرآن، إيش معنى هذا الكلام؟ بمعنى آخر أن أقول أعطي أوامر للعقل أن تكون حاكمية العقل كتاب الله عز وجل، وأيضا القلب ماذا يحكم القلب؟ هل يحكم هوى؟ لا، يحكم أيضا الكتاب والسنة. إذن ما دام العقل والقلب حاكمهما واحد، توحدت القيادة في الذات والقائد الواحد والسيطرة، وتوحدت السلطة في الذات، وبالتالي تكون الجوارح تنفذ بعسكرية الجندي. ما عاد عندي عقل يقول شيء وقلب يقول شيء آخر، إنما العقل والقلب يتوحدان في السلطة، وقائدهما هو كتاب الرب جل وعلا، والجوارح تنفذ بعسكرية الجندي. ما عاد عندي ذبذبة ولا عراك، العراك النفسي انتهى عند هذا الإنسان. بس الإنسان يسيطر على ذاته ويقود هذه الذات بأنها لا تدخل في العراك النفسي بين العقل والقلب، معناها هو فاز ورب الكعبة. لكن القائد لابد أن يكون قائدا سويا، لو كان العقل والقلب متجين يكون القائد شرير مشكلة، إنما إذا كان العقل والقلب قائدهما كتاب الله عز وجل، معناها ضمنت عدم الانقسام في القيادة ورشادة القيادة، وبالتالي ما أخاف على الجوارح إذا تصرفت، لأن العقل يصدر قرار سليم والقلب يحب هذا القرار والجوارح تنفذ بعسكرية. إذن واحد، حدد لي القائد. 2، عدم الانقسام النفسي وتجنب العراك الداخلي، لأن دائما العراك الخارجي ما هو إلا نتيجة عراك نفسي. دائما لما تشوف الإنسان متذبذب، مرة تراه يعطي قرار في اليمين، مرة يعطي قرار في الشمال، ونراه متذبذب في قراراته، هذه القرارات المتذبذبة اللي يعبر عن طريق لسانه أو جوارحه أو تشوفه كل يوم لحال، سببه لما نعرف السبب إن هناك أصلا في خلاف بين العقل والقلب في مكونات نفسه، واثنينهم ما يتحدون كسلطة قيادية في اتخاذ القرار، مرة يتبع عقله مرة يتبع قلبه، وبالتالي يشوف الإنسان متذبذب. الفائدة الثالثة من توحيد القائد التوجيه إلى التوحيد وعدم الدخول في الشرك حين الاحتكام لغير كتاب الله. الواحد اللي يحتكم لغير كتاب الله شو يصير فيه؟ يدخل في الشرك. لكن الإنسان اللي يحتكم إلى كتاب الله وموحد، وحد اعتقاده، وحد سلطته التشريعية والتنفيذية، ولكن قد ذكرها بشكل غير مباشر، لم يقل له لا تشرك، إنما قال له اتخذ إماما واحدا فقط، وحدد قائدك لتكون جنديا مطيعا له. إذن مرة ثانية، أول فائدة بأن يكون قائدي هو القرآن أو كتاب الرب جل وعلا، إني أحدد القائد. 2، عدم الانقسام بين مكونات الإنسان من عقل وقلب وجوارح. 3، التوجيه إلى التوحيد وعدم الدخول في الشرك. عندما يكون قائد الإنسان واحد، معناها التوحيد لابد أن يكون نصيب ذلك الإنسان. إذن هذه أول نقطة بتوحيد القائد. 2، يطلب منه الانقياد بعسكرية الجندي المتقن لعمله بعد أن قرر أن يكون جنديا لذلك القائد، لأن الطاعة للقائد أساس النجاح في أي عمل. لابد نعلم أنفسنا وأولادنا طاعة الرئيس، لأن الإنسان الذي يطيع في الإسلام هو قائد أيضا. في الإسلام القائد والمقود قادة، لأن المقود يقود نفسه لطاعة القائد، فإذن هو أيضا قائد. إذن مهم جدا لو ما الزوجة تطيع زوجها والأولاد يطيعون والديهم، أو الموظف يطيع رئيسه مشكلة، أو الخادمة تطيع سيدتها. بالتالي إذا ما في عملية انقياد وطاعة بعسكرية مشكلة، بس إحنا طاعتنا اللي قائدنا اللي كتاب الله عز وجل طاعة بشكل عسكري، إنما الطاعات المتتالية تكون بحسب طاعتنا للمحور الأساسي اللي هو كتاب الرب جل وعلا وسنة رسوله. إذا أي طاعة نطيعها بشكل بعد طاعة الله عز وجل ورسوله تكون متمحورة حول طاعة الكتاب والسنة، وتكون منبثقة منها تحت مفهوم أو قانون لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا أنا أطيع، لكن هذه الطاعة تكون متمحورة حول الكتاب والسنة. إذا النقطة الثانية اللي يطلب مني الطاعة والانقياد بعسكرية الجندي، لذلك القائد ألا وهو كتاب الرب جل وعلا. تحديد القائد النقطة الأولى، النقطة الثانية يقول يطيع القائد. كون عرفت القائد، يمكن الإنسان يعرف القائد بس يتمرد عليه. إذن النقطة الثانية مطلوب أني أنا أطيع هذا القائد. ثلاثة، هذه التركة هي لك من رسولك، يقول لنا هذه التركة اللي هي كتاب الرب جل وعلا هي لك من رسولك صلى الله عليه وسلم، ولم يترك غيرها. هذا كل ما تملك من رأس مال في الورث الذي قسم على أمة محمد. ما هو ورث أمة محمد؟ كتاب الرب جل وعلا وسنة رسوله. وأيضا يملك القرآن الشفاعة والطاعة للشفاعة أيضا، وهو شاهد لا يتهم، وهي مميزات لكتاب الله إنه شفيع يشفع لصاحبه. وهذه أيضا نقطة مهمة جدا، أن أيها الإنسان انتبه أن ورثك في الإسلام هو كتاب الله وسنة رسوله، وعليك أن تمسك هذا القرآن لأنه يشفع لك يوم القيامة. إذن هذه مميزة مهمة جدا. بعدين يطلب أبي بن كعب أن نتمسك بهذا الورث لأهميته ولمميزاته السابقة، فيقول الإنسان تمسك بورثك. إحنا لما الواحد يارث من والديه أو من قريب مبلغ بسيط، يقول لك حقي، ويستحاله يتنازل عنه لأنه هذا حق مادي. أو مثلا يورث له بعض القصص في الأنساب وإلى آخره، يشوف الأجيال تتمسك فيها، يقول لك والله إحنا ورثنا هذا الشيء أبا عن جد، ويعني يحاولون يتكلمون بهذه القصص اللطيفة عن الأجداد. فما بالك إذا كان ورثك كتاب من الله عز وجل، كلام الله هو ورثنا. أي ورث لابد أن نحافظ عليه ونهتم فيه، من غيره ما الإنسان ما يسوى شيء، مفلس. فالمسلم من غير التركة هذه اللي هي كتاب الرب جل وعلا إنسان مفلس. وأيضا يقول لنا النقطة الخامسة، فيه ذكركم وذكر من قبلكم. إيش معنات الذكرى؟ يقول لنا أن القرآن هذا فيه ذكر المسلمين لأمة الإسلام وذكر الأمم السابقة. طيب ايش استفيد ان يكون القران في كلام او تاريخ عن امه الاسلام او عن الامم السابقه؟ الاستفاده الرائعه ان في توثيق للوقائع في تلك الفتره ولامه الاسلام والفترات السابقه كلها، مما يعطي الاسلام وكتابه ثقله. لان ترى كتاب الرب جل وعلا او القران بالذات في توثيق لكل الاديان السابقه ولكل الامم السابقة موجودة في كتاب الله ككتاب موثق. فكل شيء عندنا بفضل الله عز وجل قد وثق، وهذه نقطة مهمة جدا في الإسلام. لاحظ أن احنا كل ما نملك من تركة من كتاب وسنة بفضل الله عز وجل موثقة، وهذه نقطة قوة رائعة ومصداقية لا تعيها بعقولنا المحدودة، فقد حفظه الله عز وجل لنا. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يعني لو الإنسان يستشعر أنه يمتلك تركة من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم عبارة عن كتاب الله عز وجل، وهذا الكتاب محفوظ من الله عز وجل لا يدخله الخراب أبدا من الإنسان، وهذا مكفول من الله عز وجل بأنه يحفظ، فأي تركة إحنا نملكها تركة عظيمة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا التمسك بها والعمل بها حتى نكون أغنياء بفضل منه، وأن نبتعد عن الإفلاس بالابتعاد عنه. النقطة السادسة، القرآن هو الحكم فيما نختلف فيه، وهذه نقطة مهمة جدا، أو بمعنى آخر نحن جميعا متفقين عليه. يعني كون كتاب الرب جل وعلا حكم لنا، خلنا أخذها من زاوية ثانية، معناها كون حكم لنا يعني كلنا متفقين حول هذا الكتاب ونتمحور حول أحكامه لتتحقق الجسدية المطلوبة والبنيان المرصوص. فمن اتحد على صلاحية الحكم وقبوله فقد اتحد ضمنا وجوهرا مع الاختلاف الشكلي. احنا كلنا نعرف ان لازم نصوم في رمضان، وكلنا نعرف إن لازم نزكي، كلنا نعرف إن في صلوات خمس، إحنا متحدين على الحكم، نعرف إن في الإسلام اللي يقتل حكمه واللي مثلا ودية وكل تفاصيل أحكام كتاب الرب جل وعلا. فإحنا مدام متفقين على الأحكام، ش يعطيني كنتيجة منطقية له من غير ما نشعر بشكل غير مباشر؟ اتحاد المحتكمين لهذا الحاكم. إذا ش يعطيني؟ يعطيني وحدة أمة الإسلام. مدام إحنا كلنا كتاب الله عز وجل هو حاكمية الإنسان في الأرض، وهذا ما حقيقة الأمر، هل أي أحد في الدنيا يحتكم إلا الأمر الله عز وجل؟ هذه الحاكمية تعطيني نوع من الجسدية والتعاون البشري، بحيث أن أمة الإسلام تكون جسدية واحدة وتعاون بشري رائع وفريق عمل ممتاز لإتقان المهمة التكليفية بعمران الأرض ونشر الخير في كل مكان وزمان. النقطة السابعة، كتاب الرب جل وعلا توثيق حالي كما هو توثيق للتاريخ، وأيضا هو توثيق للمستقبل. إذن إحنا ندري أن كتاب الرب جل وعلا وثق لنا أمة الإسلام، وثق لنا الأمم اللي قبل أمة الإسلام، وأيضا وثق لنا المستقبل، وهي فرصة رائعة للإنسان لكي يعرف ما سيحدث في المستقبل، وهذه أيضا رحمة من الله تعالى لعباده التابعين للدين الحق. في كثير من الوقائع اللي احنا نعتقد راح تصير وهي بعدها ما صارت، موجودة في كتاب الرب جل وعلا. إذن هذا معناها معرفة مستقبلية للأحداث. شوفوا جمال معرفة الزمن في كتاب الرب جل وعلا في الأزمان السابقة وفي الأزمان المستقبلية. في موعظة ثانية لأبي رضي الله عنه يقول فيها: ما من عبد ترك شيئا لله عز وجل إلا أبدله الله بعده ما هو خير منه من حيث لا يحتسب، وما تهاون به عبد فأخذه من حيث لا يصلح إلا أتاه الله ما هو أشد عليه منه من حيث لا يحتسب. إذن شا استفيد أنا من هذه الموعظة؟ أول نقطة أستفيد منها أن توجيه لتابع هذا الدين بأن كل ضغط على النفس في أهوائها في سبيل الله تعالى هو ماذا؟ هو تقرب للخالق جل وعلا، وهناك جائزة لذلك القوي الذي يقود نفسه ويجعلها تتسيح في مساحات التجوال المسموح فيها، ومنعها من أن تخترق الحدود المباحة لها، وقيدها، قيد ذاته بشرع الله وما يحبه الله عز وجل ورسوله. إذن النقطة المهمة جدا إن الإنسان لما يترك شيء لله عز وجل ماذا يعني ذلك؟ معناها يؤدب نفسه، يقول ذاته: تأدبي أيتها الذات، لا تتدخلي فيما لا يعنيك، هناك مساحة معينة اسمها وإن لنفسك عليك حقا، وبالتالي أنا أعطيك يا نفس كل ما تريدين من راحة ونوم وملبس وكرامة، لكن مو مسموح لك أنت أن تخرجي برا هذه المساحة اللي هي وإن لنفسك عليك حقا، لأن الإنسان إذا سمح لهذه الذات أن تشطح وتتمسك بمقاليد الحكم في الذات، ما في شك أنها رح تودي به إلى الهاوية، لأن النفس أمارة بالسوء. بالتالي هنا على الإنسان لا يستطيع أن يطرد ذاته، هذه نقطة مهمة. هل يستطيع الإنسان أن يطرد النفس الأمارة؟ لا يستطيع. طبيعي. نطرد الشيطان، نطرد الهوى، بس النفس علي أن أعطيها حقها وأكبلها بمساحة معينة، وأطلب منها أن لا تشطح، حاول كثر ما أقدر أني أجنب تعاون النفس الأمارة مع المستشارين اللدودين اللي هما الهوى والشيطان. فكل ما كان الإنسان قادر أن يكبل هذه الذات ويعزلها عن قوى السلب في ذاتها ممثلة بالشيطان والهوى، أو قوى السلب في الخارج ممثلة بالدنيا المذمومة أو رفيق السوء، ما في شك أنه يستطيع أن يكبح هذه جماح هذه النفس ويحاول أن يقودها بشكل أفضل. طيب، ما هي الجائزة المادية في الدنيا لذلك الإنسان الذي يكبح جماح نفسه ويحاول يبعدها عن الهوى؟ أن يبدله الله خيرا منه من حيث لا يحتسب. أضف إلى ذلك الجائزة الأخروية بالربح السرمدي عند الله تعالى. إذن كل إنسان يترك هوى نفسه لله عز وجل، أي شيء الإنسان يتركه طلبا لله عز وجل، الله سبحانه وتعالى يبدله في الدنيا. شوفوا الجائزة الرائعة في الدنيا. الإنسان المسلم رابح في كل أحواله أنه يقوم بعملية مقايضة ومبايعة مع من؟ مع الله عز وجل، وبالتالي هو رابح في الحالين، في العاجل وفي الآجل. في العاجل الله سبحانه وتعالى يعطيه أضعاف مضاعفة ويبدل له، ترك لله عز وجل الشيء اللي ترك لله عز وجل يبدله أكثر بكثير منه، وأيضا يحتسب له الأجر في الآخرة. إذن هذا ربحان، ما عنده خسارة، في الدنيا ربحان وفي الآخرة ربحان. أيضا نستفيد من هذا التوجيه أن المسلم يتصيد ويترقب أولا الدنيا الحسنة والربح المادي الموعود به. والإسلام ليس دين الدروشة والرهبنة والانعزال عن متع الدنيا المباحة أبدا، بل هي كلها في الواقع ما دامت بعيدة عن مساحات الحرام فما في شك أن الإنسان يقوم بها. لابد أن يعيش الإنسان في هذه الدنيا سيدا قائدا متمتعا بنعم الله عز وجل بعيد عن كل مساحات الحرام. فمتى سبحان الله جعل الدنيا في يده وحاول أن يتمتع بها وهي بيده ولا يجعلها تتمكن من قلبه، ما في شك أن تأتيه الدنيا راغمة مترقبا هو للآخرة الأفضل. وكل جزئيات الإسلام تحفز الإنسان على العمل الصالح مقابل الربح الدنيوي، أولا بالجائزة الدنيوية وتواكب هذه الربحية الربحية الأخروي. هل شفت عندنا طاعة في الإسلام تطلب منك أو تأمرك أن تقوم بها وليس لها ربح دنيوي؟ كل الطاعات لها ربح دنيوي عاجل سريع بما فيه الصلاة، مع أن الصلاة هي عبادة بينك وبين ربك، بس كمية الربح الدنيوي التي تحصلها أنت من الصلاة ما لا أول ولا آخر، عقلنا ما يتحملها. وكل العبادات الأخرى من صيام، شوف كمية من الصحة اللي أنت تحصل عليها إذا أنت صمت، أنت تريد الأجر وهو حكم وواجب وتقوم به، لكن فوائد الصيام الدنيوية كثيرة جدا. في ذا الصيام لا ميزته الدنيوية ولا ميزته الأخرى، وحدث ولا حرج. والزكاة مثلا، الزكاة أنت تقول والله أنا أدفع من جيبي وفي فايدة لي، طبعا عملية الاقتصاد كلها تقول لك انفق وتحرك من حال الطلب وبالتالي يتحرك من حال العرض والدورة الاقتصادية تدور بشكل أسرع. فإذا اقتصاديا ودنيويا إذا أنت أنفقت في المستويات الدنيا للاستهلاك أنت في التالي رح يرجع لك بشكل اقتصادي، اللفة رح تلف بشكل أكثر عليك. إذا معناها الزكاة رح تعطيني ميزة دنيوية وميزة أخروية. إذا كل عمل نقوم به لا جائزة دنيوية مصاحب إلى أو مواكب للربح أخروي. أيضا ما في شك لازم ننتبه أن هذا الدين دين عظيم، لو أن الحضارات الأخرى اتبعت هذا الدين كقوانين دنيوية بغض النظر عن الإيمانيات لنجحت، لأن قانون الله تعالى هو القانون الأمثل في تسيير خلقه إلى النجاح. لو كل العالم اتبع الدين الإسلامي بدون إيمانيات إنما بقوانين حياتية لنجح، لأن قانون من تدبير الرب جل وعلا وهو القانون الأمثل. أي إنسان متبع لهذا الدين يربح، لأن شوف أي أمر يأمرنا فيه الدين يشوف هو عبارة عن ربحية عاجلة وفوز ونجاح وقيادة وتميز في الدنيا. في المسلم متميز جدا قبل أن ينتظر الربح الأخروي. والتحريم في الإسلام، ليش لما نقول والله الإسلام فيه حرام إذا الإنسان يتمتع في كل شيء ليش وجدت مساحة الحرام؟ التحريم جاء لأكثر من سبب، أسباب كثيرة، منها واحد أن هذه المحرمات مضرة للإنسان. هل شفت في حياتك محرم مفيد للإنسان؟ في يعني دار الدنيا والآخرة. نعم جزاك الله خير. بس هو الحرام منع منا الإنسان لأنه يضره. الشيء الثاني إنه ابتلاء الإنسان بالطاعة. هل الإنسان بيطيع؟ في نوع من الابتلاء لأنه يطيع الله عز وجل ويتجنب المحرمات. ثلاثة، قيادة النفس وجهادها وهي الجهاد الأكبر ومصدر قوة الإنسان ضد أعدائه في داخل ذاته وخارجه. إذن من استطاع أن يقود نفسه استطاع أن يقود بسهولة العالم أجمع. إذن فائدة المحرمات إن والله هي مضرة فأبتعد عنها، ابتلاء للإنسان بالطاعة، الإنسان يشوف النفس تشتهي الأشياء المحرمة ولكن يحاول أن يضغط عليها يقول لها عليك أن تطيعي الرب جل وعلا، فنوع من الابتلاء. ثلاثة، قيادة النفس وجهادها بحيث أني أقوي النفس أقول لها مو على كيفك يا نفسي وطلباتش هذه أنت مفروض ما تقربي منها لأنها محرمات. الإنسان الذي يستطيع أن يتجنب المحرمات هو إنسان قوي جدا ويستطيع أن يقود ذاته، لكن الإنسان الذي يخوض في الحرام إنسان ضعيف وإنسان مسكين واستطاع الهوى أن يسيطر على عقله والشيطان يجري من نفسه من دم مجرى الدم والنفس تشطح في كل أنحاء الجسم ومسكت مقاليد الحكم ومسكت الصولجان تهز به صولجان النفس الانتقام للذات، وهذا الإنسان ما في شك قد وصل إلى أدنى المستويات لأنه ابتعد عن أن يكون في مساحة الواجب والمستحب. ما دام الإنسان يكون في مساحة الواجب والمستحب فهو ناجح.